الفضاء شيخ الحضرة الله الله مدام عجيب مدام عجيب وكل العالي به يبرى الله الله وكل العالي به يبرى الله الله أشمى يصيب أشمى يصيب يقول الفاضل حين يرهى الكون متى إمداليك أسنة فراج ونصرا سلاحي خمر شاربها الحلاج وسيد الرفاعي من أتى بابنا أهلناه فضلا تلك عادتنا لمن شاء قبل الله الله الله الله يا مولانا فقرا شافي عليك تبنى حبذا الافتقار دينا وملة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كل كم محب بعجزه قد تجلى نال منا الذي هذه سنة المحيط نفسلو واترك الجاهد العدول وعدل هذه سنة المحيط نفسلو واترك الجاهد العدول وعدل